الحمد لله، كثيرون يرسلون رسائل ويطلبون إعادة الإرسال، أرسلها إلى غيرك. لكن قبل هذا لابد من التأكد من سلامة المحتوى وصحة الحديث. كم من بدعة أو حديث مكذوب انتشرت بسبب التسرع في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم. فلا بد من الحذر والتأكد.